الله يبارك فيك. كما أنزلنا على المقتسمين المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر الله يكرمك. حاضر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Yeah. فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك فقد يأتيك اليقين بسم الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما